أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مجاهدة النفس في كبرها بلزوم التواضع، وبينا الثمرات المرة للكبر والمتكبرين، وبينا كذلك حلو الثمر للتواضع والمتواضعين، وبينا ما يلزم طالب العلم في تأدبه في دعوته، فألزمناه أن يتواضع مع المدعوين وألا ينتهرهم وألا يشق عليهم وألا يعنفهم، وأن يلتمس لهم الأعذار في أخطائهم. واليوم إخوة الكرام نبين أنواع التواضع عسانا أن نستفيد. قال أهل العلم: التواضع منه تواضع محمود ومنه تواضع مذموم. محمود أي يحمده الله تبارك وتعالى كذلك ويحمده الناس، ومذموم عند الله تعالى ومذموم كذلك عند خلق الله جل ذكره. في كتاب إحياء علوم الدين، أخذا عن تاريخ بغداد، لأن صاحب الإحياء ذكر المعلومة ولما بحثنا عنها وجدناها في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، قال صاحب الإحياء: وعن أبي الفتح ابن شخرف قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المنام، فقلت له: يا أبا الحسن عظني. فقال لي: ما أحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله، وما أحسن فيها الفقراء على الأغنياء ثقة منهم بالله تبارك وتعالى. إذن هذه الجزئية إخوتي الكرام فيها أولا أبو الفتح ابن شخرف، هذا الرجل من أبناء القرن الثالث الهجري، وهو من أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، كتاب الأرشد أو المقصد الأرشد في أصحاب الإمام أحمد، ذكر أن أبا الفتح ابن شخرف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان رجلا عابدا فقيها، ومذكور كذلك في تاريخ بغداد أن الرجل لما مات عندما حضروه في الغسل وجدوا على صفحة وركه مكتوبا كلمة التوحيد، مكتوب كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صاحب المقصد الأرشد ذكر قال فلما وجدوها ظنوها مكتوبة بقلم، فلما تتبعوها وجدوها عروقا في وركه، وجدوها إيه؟ عروقا في وركه، فدل هذا على حسن خاتمة الرجل. طيب هذا الرجل حال حياته رأى فيما يرى النائم، رأى الإمام علي رضي الله تعالى عنه وارضاه والمنامات فيها توفيق من الله تبارك وتعالى، وكل حسب همته وحالته، حسب همته وحالته. عندما تتدنى الهمم تصبح الرؤى كوابيس، تصبح الرؤى كوابيس يشعر فيها الإنسان بألم ورهق، حتى إذا ما استيقظ من نومه لا يكاد أن يحيا يومه بلا إيه؟ بلا راحة. لماذا؟ لأنه رأى كابوس أو رأى ما يغيق في منامه. أما أصحاب الهمم العالية من همتهم يرون، هذا رأى علي بن أبي طالب وغيره يرى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وهكذا الأحوال، وهكذا الأحوال. ولذلك في كتب السير أن أمة كانت تخدم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، جاءت عمر في صبيحة يومه فقالت له يا أمير المؤمنين رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأن الصراط قد مد على متن جهنم، قالت ورأيتك يا أمير المؤمنين، ولم تكمل حديثها فخر مغشيا عليه. يعني عاش معها الرؤية، عاش معها مرات، فخر مغشيا عليه، فجعلت تصيح في أذنه تقول والله رأيتك قد ندوت، والله رأيتك قد ندوت، والله رأيتك قد ندوت. إذا رأت الآخرة ورأت ما يجري فيها، ورأت عمر بن عبد العزيز قد أنجاه الله تعالى من الصراط الممدود على متن جهنم. وغيره في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني في المجلد 12، رجل يكنى بأبي الأبيض العنسي، عندنا أبو الأسود وعندنا أبو الأبيض، أبو الأسود العنسي رجل ادعى النبوة، وأبو الأبيض العنسي كان رجلا صالحا وكان عالما، وكان عالما. يوما دخل على خليفة المسلمين أو على أمير المؤمنين وكان في الدولة الأموية، فقال له يا أمير المؤمنين رأيت البارحة فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأن الجنة قد فتحت أبوابها، ورأيتني قد دخلت الجنة. شاف نفسه دخل فين؟ دخل الجنة. قال ورأيتني قد دخلت الجنة، فأكلت فيها زبدا وعسلا، أكل في الجنة زبد وعسل. فقال له الأمير يومها: أما الزبد والعسل فعلي. يعني كده لسان الحال أنت بتغني على إيه؟ هات من الآخر، عايز تاخد زبد وعسل أجيب زبد وعسل. قال: أما الزبد والعسل فعلي، وأما الجنة فعلى الله. فأتى له الأمير بزبد وعسل فأكل، وبينما هو يأكل إذ نادى المنادي: يا خيل الله اركبي. وكان فيه موقع اسمها الرطانة. فذهب في الغزو في آخر النهار يتفقد القتلى، وجدوه بينهم، وجدوه إذا رأى في المنام أنه أدخل الجنة أكل زبدا وعسلا، وفي الصباح أكل الزبد والعسل عند الأمير، وفي آخر النهار استشهد في سبيل الله، فتحقق له ما رأى. فالمنامات حسب أحوال أهلها، واحد يروح ينام يرى النار مشتعلة في سريره، والثاني يرى نفسه في راحة، فحسب أحوال النائمين تكون المنامات. فهذا الرجل الصالح رأى فيه وهو النائم، رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فلما رأى سأله، قال له: يا أبا الحسن، أبو الحسن لأنه يكنى بأكبر أولاده، وعلي أنجب الحسن وحسين ومحسن، وأنجب محمد زائد ما أنجبه من البنات، زائد ما أنجبه من البنات، فالحسن أكبر أولاده، الحسن أكبر أولاده، أمه الزهراء فاطمة رضي الله عنها وارضاها، أم الحسن والحسين ومحسن، محسن مات صغيرا، وأم زينب وباقي أخواتها. الخلاصة، قال له: يا أبا الحسن عظني، يعني اعطيني موعظة، انصحني. فقال لي: ما أحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء. يعني أعلى درجات التواضع تواضع الأغنياء إذا جالسوا الفقراء. لماذا؟ لأن الغني عنده أسباب الكبر، عنده مال وعنده جاه وعنده أسباب الكبر، ومع هذا يترك أسباب الكبر متواضعا لله. مع من؟ مع من يفقدون أسباب الكبر. هو الفقير عنده إيه؟ ما عندهش غير اسمه، واسمه لا دخل له فيه، لا دخل لي في اسمي، في اسمي. إذن أجل درجة التواضع تواضع من عنده أسباب الكبر مع من يفقد أسباب الكبر. تواضع الأغنياء في مجالس الفقراء، يتواضع مع الفقير رغبة في ماذا؟ في مدحة الفقير له، ولا في ثواب الله له؟ في ثواب الله له. طيب شوف المقابل، وقال له: وما أحسن تيه الفقراء. إيه هو التيه ده؟ إيه هو التيه؟ التيه ده الاستغناء، الاستغناء، الفقير بأي شيء يستغني، يستغني عن الغني، يعني لا يظهر الطأطأة ولا مسح الجوح للغني. لماذا؟ لأن الغالب على أحوال الناس التواضع مع الأغنياء من أجل استنزاف أمواله. ممكن يوطي ويحد على إيد، ليه؟ لماذا؟ طمعان في عطاء، طمعان في عطية، طمعان في يعني هدية، طمعان في قربة. لكن الفقير عندما يتيه على الغني، يعني عندما يستغني عن الغني ثقة في الله، ما هو في فقير بيستغني بس بيستغني من باب العظمة لا من باب الثقة. يعني فقير مختال، فقير متكبر، هو ما عنده أسباب الكبر ومع هذا بيتكبر. هل يتكبر من قبيل أن الله تعالى أعطاه هذا الخلق يستغني به ويستعف عن طرق أبواب الأغنياء، ولا هو طبيعته كده؟ طبيعي، يبقى فيه تيه طبيعي وتيه عبادي. التيه العبادي انه مستغني بالله عن خلق الله، مستغني بالله عن خلق الله، ومؤدب مع الجميع، لكن أدبه مع الغني لا يحني رأسه له ولا يحني هامته له ولا يقبل يده من أجل ماله. شوف، ولا يقبل يده من أجل ماله كما يصنع طائفة من الناس. في طائفة كده هي بتوقي باستمرار، لكن بتوقي لماذا؟ تواضع؟ لا، طمعانة في عائد. ممكن يقبل ايدي او ايدك ليه؟ عبادة، تعظيم، احترام، لا، انما مقابل شيء يعود. وهؤلاء هم اذل الخلق عند الخلق، اذل الخلق، بتبقى وصمة ما بتمسحش. وقلت يا عم ده فلان ده بيمزح دوخ، ازاي يا عم ده متواضع؟ قلت لا متواضع، طب ما كان امبارح بيحب على ايده، والنهارده لما زال من عنده السلطان اصبح بيلعن فيه، بسب فيه، ما في تواضع. يبقى افهم معايا. قال: ما احسن التواضع من الاغنياء في مجالس الفقراء رغبة في ثواب الله، وما احسن فيها الفقراء على الاغنياء ثقة منهم في الله، يعني انهم يعتقدون ان الله هو المعطي وهو المانع وهو الذي يجود ويصفح الى اخر الاعتقاد الصحيح. اما الغني لا يملك شيئا ان يعطيه حتى ولو كان عنده الدنيا. هو في النهاية فقير ولا غني؟ فقير. يعني ابراهيم بن ادهم احد الصالحين رحمة الله عليه، اتاه رجل واعطاه كده، يعني بيقول له خذ هذه انفقها فيما تحب. قال: انا عاهدت الله الا اخذ الا من غني. قال: انا غني. قال: كم عندك؟ قال: عندي 100,000. قال: اما تحب ان يكونوا 200؟ قال: لا. قال: فانت فقير. قال: فانت فقير. وهو يعني انه لا ياخذ الا من غني. الا من مين يعني؟ الا من الله. لذلك غني الخلق لو كان معه ما معه من مال هو في النهاية فقير الى ان يزيد ماله، وفقير الى رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك الغنى المطلق لله جل جلاله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن خلاصة هذا: التواضع في الغني أمر طيب جدا، شريطة أن يكون بقصد الرغبة في ثواب الله تبارك وتعالى. والتيه أو الاستغناء عند الفقير عظيم جدا، لكن بشرط ان يكون استغناء هدفه الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. ولذا العلماء قالوا: التواضع في الخلق كلهم حسن وفي الاغنياء احسن، والتكبر في الخلق قبيح وفي الفقراء اقبح، ويقال: لا عزة الا لمن تذلل لله عز وجل، ولا رفعة إلا لمن تواضع لله عز وجل، ولا أمن إلا لمن خاف الله تبارك وتعالى، ولا ربح إلا من ابتاع نفسه من الله جل ذكره. يعني باختصار، العز في أن تذل لله، والرفعة في أن تتواضع لله، والأمن في أن تخاف الله جل ذكره، والربح في أن تتاجر مع الله تبارك وتعالى. طيب، إذن التواضع. هناك إنسان ظالم متغطرس جبار متعنت، ومع هذا ممكن يتواضع بين الناس، يتواضع. هل يتواضع الظالم رجاء الثواب من الله؟ أن يتواضع من أجل استجلاب ثناء الناس، من أجل استجلاب ثناء الناس. تواضع الظالم هنا مذموم، لأن التواضع عبادة، والعبادة لا يقصد بها إلا المعمود الحق وهو الله جل ذكره. فهذا الذي تواضع، تواضع للناس، تواضع من أجل استجلاب ثناء، لا من أجل كون التواضع عباد. وأي توجيه قربة لغير الله تدخل تحت حيز الايه؟ الشرك. طب هو لو ظالم وبتواضع، بنقول من تواضع الظالم أن يعيد الحق إلى صاحبه. طب ماذا يفيدني أن أستبيح حقك وحق غيرك وأمشي بين الناس مخبط ألبس القديم وأظهر الإخبات والخفوة؟ هل يفيد؟ لا، لأن بهذا أسرق أحوال الناس وأبصارهم إلي، وبهذا أستخدم الدين في أمور الدنيا. يعني أنا حرامي وقاطع طريق وأظهر لك ديني حتى أخطفك من خلال الدين. لذلك هذا يضر أكثر مما ينتفع به، يتضرر الناس من معاملته أكثر مما ينتفعون به، لأن هذا يغرر أو يغرر بخلق الله. فالتواضع المذموم كتواضع الظالمين أو كتواضع الفقير مع الظالم. في ناس كده ظلمة اعتادوا إذا قابلهم من أقل منهم في المستوى الاجتماعي إن ما كانش ينحن ويقبل إيديه يدخلوا العنبوك. طيب تواضع الظالم بهذه الطريقة مذموم، وتواضع غيره معه بهذه الطريقة مذموم. فالتواضع عندنا محمود يحمده الله تبارك وتعالى ويحمده خلقه، ومذموم يذمه الله تعالى ويذمه خلق الله تبارك وتعالى. ومن ثم واحد يقول لي يعني انت عايز تقول لي ان تقبيل ايادي حرام؟ تقبيل ايادي الظالمين حرام، لان في تقبيل اليد اجلالا واحتراما، واجلال الظالم لا يجوز، واحترام الظالم لا يجوز. طب الله، من قبل ايد مين؟ عندك ايد ابوك، ايد امك، ايد امراتك، يد اخيك الاكبر، يد معلمك الى اخره، يد الصالحين الذين يعني يغلب على ظنك انهم صالح الحال وهكذا. طب وهذا التقبيل يعني مش حرام يا مولانا؟ لا، ما فيه حرمة، ما فيه حرمة، لكن ما يفرق هذا من هذا، هذا ظالم وهذا عدل، هذا مسيء وهذا محسن. انت عندما تقبل يد ابيك تقبلها اجلالا لكونه ابيك، لكونه اباك وامك وهكذا. طيب اذا تقبل اليد حسب اليد المقبلة، حسب صاحبها صالح الحال ولا سيء الحال. يقدر في كتب العلم مجرد كلمة تقولها لتشعر الظالم بأنه محسن لا يشرع. في كلمات كده فيها تعظيم، فيها تعظيم. يعني إنسان مثلا، إنسان غير مهتم بالدين مطلقا، مقصر في الدين كله، وبعدين موظف وظيفة كويسة، يقول له يا باشا، أو يقول له يا بيه، أو يقول له يا كابتن، أي كلمة فيها إشعار بالتعظيم في هذا القبيل لا، لا يجوز، إلا إذا كان فيه ما يوجب هذا. لأن كلمة يا بيه فيها تعظيم ولا فيها تعظيم؟ طب هو يا ترى هل عنده الطاعة التي تحتم علي أن أرفعه إلى هذه الدرجة؟ هل عنده المكانة التي تليق به؟ ولا أي واحد نقول له يا بيه، وأي واحد نقول له يا باشا، وأي واحد نقول له يا أستاذ؟ لا، اجعل المصطلح لا تطلقه على غير من يليق به. اللي يليق به الكلام نقوله، أما من لا يليق به الكلام لما تعطيه أكثر من حقه نفخت ولا لا نفخت؟ أعنته على الطاعة أم أعنته على المعصية؟ على المعصية. والقرآن عندنا ما ربنا قال فيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى المصطلح أو اللقب اللي فيه إضفاء زيادة بحيث تعينه على إيه؟ تعينه على أن يفعل منكر أكثر من هذا ويتغطرس، لا، لا يجوز أن تعظمه أبدا ولا أن تتكلم معه بما فيه التعظيم، إنما اعطيه حقه ولا زيادة، اعطيه حقه ولا زيادة. أما الإنسان اللي هو مشع بالخير بين الناس، اعطيه كذلك قدره. وفي الحديث نحن معاشر الانبياء امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم، وفي رواية اخرى ان ننزل الناس منازلهم، كل واحد منزلته. انا لما اقول يا باشا لاي واحد انا بخست البشوي، لما اقول يا بيه لاي واحد انا بخست البابوي، يا بيك لاي واحد انا بخست البكوي، يا شيخ لاي واحد انا بخست المشاخه، يا استاذ لاي واحد انا بخست الاستاذيه، وهكذا. ولذلك اصبح عندنا في الصبغه العامه بيقول يا استاذ لاي حد، وبيقول يا اسطى برضه لاي حد. والشعب المصري دمه خفيف، ممكن يستخدمها كاستعاره، يستخدم استاذ كاستعاره، ويستخدم كل كلمه كاستعاره. يعني مثلا بيقول لك الشيخ ده، يعني ممكن يجيب كلمه حمار وكلمه استاذ، ويقول لك الشيخ ده حمار شغل، والحمار ده استاذ مشي. شفت الرباط؟ ما هو رباط، هو صور، هو اراد ان يعبر بنيه حسنه ان الشيخ اللي بيشتغل كتير، مين اللي بيشتغل كتير وما ليه وما بيملش؟ الحمار. بلك الشيخ ده حمار شغل. طيب ومين اللي عنده فنون وعنده ايه وعنده تحديث في الفعل؟ الاستاذ. يقول لك الحمار ده استاذ مشي. طبعا ده يعني مدح في صورة الذم، مدح في صورة الذم. لذلك لا نرتقي باقوالنا، نرتقي بافعالنا، نرتقي باخلاقنا. لا بد من عون الثقافه، الثقافه الحقيقيه. الحقيقيه لا تطلق المصطلح الا من على من يشمله المصطلح. ما تزيدش البشويه لمين؟ واحد اثنين ثلاثه منطبقه عليه ولا منطبقه؟ البهويه منطبقه، منطبقه. المشيخه منطبقه، منطبقه. مش منطبقه ما تقولش يا شيخ. لماذا؟ يبقى انفجرت كلمه شيخ، فمعاك فيه. وهكذا. لذلك تواضع الظالم تواضع مذموم، التواضع الحسن منه ان يعيد الحق الى صاحبه، التواضع الحق ان يترك الظلم. طب تواضع غير الظالم مع الظالم من تقبيل يده واطلاق الالقاب عليه، هذا مذموم ولا يجوز. لماذا؟ لان في هذا اعلاء لشانه وشانه وضيع. انا عظمت ما حقر الله، الله حقر الظالمين، فانا عندما اعطي الظالم كلمه تشعره بالايه؟ بالفخر، بالوجاهه، انا عظمت ما حقر الله. لذلك هذا من التواضع المذموم، فلا يباح فعل هذا مع الظالم، ده حتى مجرد السلام. لما الانسان مشتهر بالظلم وتجده لا ياتي المساجد، لا ياتي المساجد، يعني العلماء قالوا لا تبدأه بالسلام، انتظروا حتى يبدأك هو. يعني شوف ده ايه؟ ده بعض الفهوم عند العلماء. ده لما يبدأ من أهل الطاعة اسبق وابدأه بالسلام. لكن لما يبدأ إنسان مستهتر ومستهين بالغير ولا يعبأ بالغير ومش شايف غير نفسه فقط، لا، ابخل أنت حتى يبدأك هو. حتى يبدأك هو أدى عليه السلام زيادة. طب وعند الموت؟ عند الموت كذلك اسرع الى ان تصلي على المشتهرين بالعداله. طب المشتهرين بالظلم تاخر، ارجع ورا، ارجع ورا للخلف. ده الكلام ده اذا كان طالب علم، اذا كان شيخ يذهب في الصلاه عليه. طب لماذا؟ حتى يبقى مسار حديث الناس. الله، فلان ده الشيخ فلان مش صلى عليه ليه؟ يقول لك اصله كان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل. يبقى امتناع الشيخ من الصلاه على فلان لسوء صفاته يترك مجال حديث من الناس، فيتحاشى الناس الوقوع فيما وقع فيه خشيه ان يحرموا دعاء الرجل الصالح. لكن احنا اليوم ده بيبقى ما دخلش المسجد في حياته، في حياته، ولو دخل المسجد يبقى داخل يصلي صلاه سياسيه. عارف الصلاة السياسية اللي هي ايه؟ هو ماشي ورا المسؤول، وعند المسجد دخل عايز ما يسيبش مكانه في الصف، صلى من غير وضوء الله اكبر، وهو في حبيبته لا يركع ولا يسجد الله ابدا. ويوم ما يموت تلاقي كل المشايخ جري بيسارعوا بالصلاة عليه. الله، طب ما انت بالترتيب هذا ترغب غيره في ايه؟ في سوء حاله. لذلك العلماء في الصحابة والتابعين كانوا يسألون عن الميت إذا مات، يسألون عن أحواله، أكان واجبا مستطيعا؟ إن قالوا بلى يسألونهم أحج أم لم يحج، إن قالوا حج يصلوا عليه، إن قالوا لم يحج طب يبقى غني وما حجش ليه؟ صلوا أنتم على صاحبه، صلوا. يبقى بهذا الترتيب الدعوة، ما هي في دعوة بالحال وفي دعوة بالمقال، هذا الحال يترك أثرا كبيرا في نفوس الناس، ومن ثم الجميع يشتغل في الطاعة حتى يوفقوا إلى دعوة فلان أو إلى صلاة فلان ممن ترجى من ورائهم المنفعة. ما هو مش أي واحد يصلي تقبل صلاة، ممكن أنا أصلي وصلاتي لا تتفق خلاص شبرا، وممكن واحد خفيف الحال كده فقير لو صلى وقال يا رب ارحمه ربي يرحمه. إذن هذا أمر فاعلموه. كذلك إخوتي الكرام في التواضع، تواضع العبد ربه عندما يأتي من الطاعات، نعرف يعني كيف نعرف الطائع أنه متواضع؟ إذا رأيت الطائع غير معجب بطاعته فاعلم أنه متواضع فيه. طب العجب ده كيف يكون؟ أنا بصلي وبعد ما صليت رحت ماشي كده، واحد قال لي يا فلان اقعد صلي لله ركعتين، اقول له يا اخي قول الحمد لله انا صليت، قول الحمد لله ان انا صليت. طيب من يفعل هذا الفعل راضي عن طاعته وعن نفسه ولا متهم لها؟ راضي، ما دام راضي يبقى معجب، ما دام راضي يبقى ايه؟ معجب. ومن دليل اعجابه انه اصبح يدل على الله بصلاته، بنقول له يا عم اقعد صلي السنه ويقول الحمد لله انني صليت الفرض، يعني مش جاب الكلام الغير وراضي عن فعل نفسه، يبقى معجب. والعجب بيحبط العمل. طب اما اللي يصلي او بعد اي طاعه تصدق وتجده بعد الصدقه يحاول كده يداري نفسه، وايه ولو واحد شافه يقول له استر عليه، وفي الصلاة بعد ما يصلي تلاقيه كده بكاء وخايف ان الصلاة ما تقعدش فوق، دل هذا على تواضعه. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام أجل الخلق وأكرم الخلق وأعلاهم تواضعا، كان إذا انفلت أو انفتل من صلاته يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى أصحابه، قبل ما يلتفت للصحابة وهو على هيئة الصلاة يقول الكلمات دي، يبقى هذه الكلمات مدح نفسه أم اتهمها؟ اتهمها، ما هو قال أستغفر الله، يستغفر من أي شيء؟ هو كان في ذنب ولا كان في طاعة؟ كان في طاعة، لكن من أي شيء يستغفر؟ يستغفر من تقصير، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، وهو النبي، وكفى بهذه الكلمة، وهو النبي بعد الالتفات بعد كلمة السلام وهذا محمد الله يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يدور إلى صحابته، يبقى اتهم نفسه بالتقصير وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا اليوم ده أول ما بقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني أنا ظنيت نفسي إني صلاة طلعت فوق وقرأت اسمي في إيه؟ في كشف أهل الجنة، ومن ثم بطلع وأمشي وخلاص، ويا بعد كده بأدل على الله بصلاتي. وهذه فئة في الناس موجودة، هذه فئة موجودة. كذلك في الناس فئة للأسف الشديد، شوف هذا يدل بالطاعة، لا في واحد بيدل بالمعصية، بيعصى ويدل على الله بالمعصية، بيدل بالمعصية بتاعه. مثال يعني واحد مبتلى والمبتلون كثر، نسأل الله لنا ورب العافين، واحد مبتلى بفعلة معينة، يعني خلينا نتكلم في المسائل البسيطة، أنا مدخن والتدخين بلاء، نسأل الله أن يزيله عن كل مبتلى. طيب فجاء واحد قال لي يا عم الشيخ يعني شيخ وبتعطط ما خاف ربك؟ بقول له يا اخي قول الحمد لله انها فاضيه مش متغمس. طب لما اقول له قول الحمد لله انها فاضيه مش متغمس، يبقى انا معجب بشرب الدخان ولا غير معجب؟ طيب واعجابي حملني على ايه؟ حملني اني انا امني على ربنا حتى بالمعصيه. قول الحمد لله اني مش فيها بنج ولا فيها حشيش، ده فاضيه. طيب ده ادخان في الطاعه لا يجوز، في المعصيه، في المعصيه اشد. لذلك ينبغي ان تكون عندنا الثقافه، الثقافه في الطاعه اذا اديتها تؤديها وانت لنفسك متهم. المعصيه ان وقعت منك يعني من بعدها تاسف واسال الله السلامه، واسال الله السلامه. هكذا كان فعل الاصحاب. يعني اوعى اياك ان تظن ان الصحابه كانوا معصومين، لا، كان يصدر منهم الخطا، كان تصدر منهم زلات، لكن مع صدور الزلات كانوا معترفين لله بتقصيره. يعني في روايه سنقراها، صاحبها اسمه بكر ابن عبد الله المزني او المزني نسبه الى مزينه او مزينه بالتصغير. بكر بن عبد الله التابعي من التابعين، من التابعين الكرام. جلس مع ولده يوما وكان ابن اسمه عبد الله، قال يا بني تواضع، تواضع لله. ثم بعدما حدثه الحديث قال له يا بني لو اني، شوف، لو اني اعرف ان الله تعالى سيغفر للجميع ما ذهبت. قال له الله ليه؟ قال خشيت ان يكون وجودي مانعا من مغفرة الله لباقي الحجيج. شفت الكلام؟ شايف الكلام ازاي؟ يعني هو هنا حط نفسه ايه؟ حط نفسه انه هو اشين خلق الله، وخشي على من حج معه ان ترد حجتهم بسبب انهم اصطحبوه. يبقى ده تواضع ولا كبر؟ ده قمة التواضع. لذلك شوف معايا رجبوا ليه عن بكر ابن عبد الله رحمة الله تعالى عليه. قال يا بني لو لم أحضر الموسم لرجوت أن يغفر الله لمن حضر. يعني أي اتهام للنفس مثل هذا؟ قال يعني أني خايف إن ربنا يكون بوجودي أنا ما يغفرش للناس بسببي. لكن احنا بنروح الحج وكلنا تعاطف، بصلي واني على كامل اليقين ان الصلاه طلعت كامله. لا لا، اذا ما اديت الطاعه اديها وانت لنفسك متهم. اذا ما خانت من الانسان معصيه فليتهم نفسه بعدها بالتقصير، وليسال الله تعالى التوبه والقبول. هذا هو التواضع الحقيقي. فالتواضع الحقيقي يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الأحقاد من القلوب ويذهب الصد عن الطاعة ويرفع المرأة عند الناس وعند رب الناس سبحانه وتعالى. والتواضع المحمود يزيد المرأة شرفا ونبلا. ولذلك الشاعر يقول ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. تواضع ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. ويقول الشاعر في شعره تأمل في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، وفي قبر أنت فيه مقيم إلى يوم الحساب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنت أنت الأباطح والرواب. يعني على أي شيء يتكبر الإنسان، وأصله معروف ونهايته معروف، أصل نطفة نذرة ونهايته جيفة قذرة. نهاية كل واحد فينا كده وبدايته كده. طب هو بين وهو بين البدء والنهاية يحمل في بطنه ما ايه العذرة ما هو معلوم. يبقى لذلك لا ينبغي لمخلوق أن يتعالى ولا أن يتكبر، لأنه بالتعالي يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى، والله لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا منازع له في علو صفاته. وفي الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وفي رواية: عذبته. لذلك ما ينبغي أن يتصف بالكبر مخلوق، لأن الكبر شأن كبير سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا ايه الفرق بين الكبر والعجب؟ الكبر خلق نفسي، والعجب برضو خلق نفسي. الفصل بين الاثنين ايه؟ الكبر يحتاج الى مخالطة، اما العجب لا يحتاج الى مخالطة. يعني انا قاعد في البيت وعندي وسائل الارفاح، عندي كل شيء، قد اعجب بحالي، يعجبني حالي، ان اعجبني حالي فانا معجب، معجب في نفسي. لكن لو خرجت للشارع حتى اظهر فخري على غيري انا متكبر. فالكبر يحتاج الى مخالطة، اما العجب لا يحتاج الى مخالطة. هو الانطوائي ده، الانطوائي مريض، مريض مرض النفسي انه معجب بحاله لانه لم يطلع على احوال الاخرين، ما رأه من نفسه اعجبه. لكن اذا خالط الناس ورأى نفسه اعلى من الناس والناس دون، خرج من موضع الاعجاب الى موضع ايه؟ الى موضع الكبر، الى موضع الكبر. فالاعجاب لا يحتاج الى مخالطة، لكن الكبر يحتاج الى مخالطة. والعاقل من طلاب العلم من اذا رأى من هو اكبر منه يقول: سبقني الى طاعة الله. واذا رأى من هو اصغر منه يقول: سبقته الى معصية الله. فهذا هو عين التواضع، وهذه هي الاستقامة الحقيقية. ومن ثم اخوتي الكرام، الله يجازي من جنس العمل. المتواضع في الدنيا مرفوع يوم القيامة، والرفعة بالقيامة بسكن الجنات. نسأل الله لنا ولكم الجنة وحسن العاقبة. وفي الكبر الجزاء من جنس العمل. هو أنا في الدنيا منفوخ، منفوخ على الآخر. في الآخرة الله تعالى يبعثني في صورة، صورة عجيبة جدا. يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. عارف الذر اللي هو ايه؟ النمل الصغير اللي بيغرس ده. ما النمل دي انواع، النمل الاسود اللي بيجي بسرعة ده مش ايه، لا بيلدغ، وهذا فيه نهي عن ايه؟ عن قتله. لكن الذر ده اللي هي اول ما تحط ديها تشد، اللي هو اسمه الذر. اما النمل معروف اللي احنا بنسميه حرام الجبنة، عارفينه؟ ناس الطويل ده، ده اسمه نمل. اما الاحمر الصغير اسمه ذر. يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. عمرك شفت راجل قد النملة؟ لو شفت نملة كده إلها ساقا، لها ساقان معتدلتان، ولها رأس، رأس البشر، وفيها عينين ومنخار وفم، تقول ايه ده؟ تبقى ماسكوا كده لعبة في بيت، ماسكوا لعبة. اهو المتكبر يحشر على هذه الصورة. اي اذلال بعد هذا؟ اي اذلال؟ اي اذلال؟ مش احنا بنقول في القيامة، نسأل الله الجنة والعفو، في القيامة الشمس قريبة من رؤوس الخلائق كما عند مسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى لا يكون بينها وبينهم الا ميل، ميل واحد. الشمس اليوم بيننا وبينها 93 مليون ميل، يعني تقريبا 150 مليون كيلومتر. وفيه ايه؟ وفي عرب. طيب ده بالقيامة ميل واحد، ميل واحد ايا كان الميل، ميل واحد ما يفصل رؤوس الخلق منها الا ميل. تتصور بقى ان زي الذرة دي هيبقى فين؟ هيبقى فوق العرب ولا جوه العرب؟ ما هو المؤمن عرقه تحت قدمه. طب والنملة دي تطلع ايه من قدم الانسان؟ لو جبنا كم نملة ووقفناهم في البعض لغاية ما يوصل، ما يوصلوا كعب الانسان، يبقوا كم نملة؟ كعبك فين؟ فين كعبك؟ العظم النات في اعلى القدم اللي هو اول الساق، ده الكعب. تمام؟ يبقى 50 نملة، يبقى هو فين؟ يبقى هو غاطس تحت، غاطس. يعني معناها ما دام يحشر في صورة فيها إذلال، إذا هو غارق في عرقه لا محالة، غارق في عرقه لا محالة. لذلك إن لم يكن من وراء الكبر إلا هذا لكفى به بؤسا وشرا، وإن لم يكن للتواضع إلا أن الله يرفعه يوم القيامة بين الأشهاد لكفى بالتواضع سعادة وشرفا. لذلك إخوتي الكرام، ينبغي أن نجاهد الكبر في أنفسنا، ولا مجاهدة له إلا بلزوم التواضع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يحيى ابن خالد البرمكي يقول: الشريف إذا تقرأ تواضع، والدنيء إذا تقرأ تكبر. يحيى ابن خالد البرمكي، البرامكة كانوا أيام الدولة العباسية، ويحيى ابن خالد كان وزيرا في أيام هارون الرشيد، ثم حبسه هارون، عزله وحبسه وكان عالما. بيقول ايه يحيى؟ يقول: الشريف اذا تقرأ تواضع. يعني تقرأ؟ تعلم. يعني تعلم. الشريف اذا تعلم زاده العلم تواضعا، والدنيء اللي هو المنحط لو تعلم تكبر. لما يقرا صفحه من كتاب يفكر نفسه ابو المشايخ، يفكر نفسه شيخ الاسلام، ويطلع يقول لك: فلان ده مش عارف حاجه، فلان ده مش عارف حاجه، فلان ده تحت مش عارف ايه، فلان ده فوق. يبدا هو يصدر احكام على خلق الله. اما الشريف اللي هو صاحب الشرف لو تعلم، العلم يزيد على التواضع، يقوم باستمرار يمدح ويثني على من سبق، ويترحم على من سبق، ويسأل الله السلامة والثبات لمن بقي على ظهر الحياة. وهذا ما ينبغي أن يكون في طالب العلم. مش معناها أنا بدأت أقعد في الدرس وأصبح عندي كتاب، أبدأ بدأت بعديها أقعد على كرسي وقاعد المتهم عندي أو المذنب على كرسي الاعتراف وأقول له: عملت إيه؟ أنت هتروح النار، هتقعد في الدرس الأول والثاني والثاني والثاني. لا، هذا لا يجوز شرعا في الطلب ولا في العلم. خلصوا عبد الله، مش حصلت. كذلك من تواضع الطالب عدم كثرة الكلام عن نفسه. الطالب تجده كده في يوم جمعة مثلا، في يوم جمعة واحد يقول له: على فكرة الشيخ طول النهاردة. يقول: الحمد لله، على فكرة النهاردة كانت خطبته ربع ساعة، كانت خطبته ربع ساعة والناس كلهم طلعوا مبسوطين. يبقى هو هنا، هل رد عن عرض اخيه ولا زاد الكلام في عرض اخيه؟ ها؟ زاد. ليه؟ لانه اقر النقد، اقر نقد اخيه، ثم رفع نفسه على ايه؟ على اخيه. مش يقول له مثلا: والله اتحمل كل المشايخ كده، ويعني معلش يمكن انت كنت معني، يمكن كان عندك عذر وانت بس اللي قلت طويله وغيرك قال كويسه. لا، ده قالوا: الحمد لله النهارده خطب ربع ساعه وكل الناس مبسوطه من خطبته. يعني اقر تجريح غيره ورفع نفسه عليه. يبقى أذنب كم مرة؟ أذنب ذنبين، إنه أقر تجريح الغير ورفع نفسه على الغير، يبقى هذا تعالي وتكبر، هذا تعالي وتكبر، وهذه من الصفات السيئة في الطالب. فإذا ما ذكر سوء أخيك عندك فكن عن عرضه مدافعا، دافع عن عرضه. قلنا إخوتي الكرام إن تواضع طالب العلم يحتم عليه أن يدفع عن عرض العلماء أو عن أعراض العلماء، وألا يعلي نفسه على غيره. وإذا ما جرح غيره أمامه لا يرتضي التجريح ولا يشعر الحاضرين بأنه أميز من غيره، لأن النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد. فمن أراد الله تعالى هلاكه نزع منه التواضع وألزمه الكبر، ونزع منه القناعة وألزمه الحرص، ونزع منه الرضا وألزمه الحسد. فينبغي الطالب لطالب العلم أن يتحاشى الحرص والحسد والكبر، وأن يلزم التواضع وسخاء النفس ونظافتها وطهارتها، ويقل الكلام عن نفسه قدر إمكانه، لا يكثر الحديث عن نفسه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي لهما حاجتهما. مين في العرض لو واحد في طول وقفه والله عندك مسألة يقف معاه يشوف الأول حال، لو كان يعني كده متكرفت كده وإيه ومهيئة كده يقف معاه، لو كان كده بسيط يقول صحيح ما عندي مصالح. طب ما يقف مع الإنسان اللي هو بدلة كاملة، طب ما يقف مع الثاني، ما هو ده إنسان ده إنسان ده له إشكال وهذا له إشكال وهكذا. لا، الجميع أمام الشيخ سواء، فرق بين أن أنيك مدينتك وفرق بين أن أتمنى عنك. لا، التمنع ده شيء من اثنين، إما أن يدل على شغل عندي وأكون صادق فيه، وإما أن يدل على شغل نفسي وهو الكبر. ما كان رسول الله هكذا صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الأرملة والمسكين حتى تقضى حوائجهما، كتأت الأمة ودول صلى الله عليه وسلم أهلي خايف أروح يضربوني، فيذهب معها إلى أهلها ويشفع لها عند سيدها. هكذا الشرف، هذا هو الشرف. وطلبة العلم يقتفون أثر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشرف الحقيقي في اتباعه. والله قال في كتابه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وإنه لذكر لك، أي لشرف لك، ولقومك أي شرف كذلك لأمتك. وعن الشرف سيكون السؤال يوم القيامة، وشرفنا في اتباع نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أخلاقه وفي سائر أحواله إلا ما خصه الله تعالى بها. إذن هذا يا أخوتي الكرام ما أردنا أن نطرحه في هذا اليوم. إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن مجاهدة النفس في الجزع والهلع. نقرأ الأسئلة ثم نقوم للصلاة. بقول لي: ما الفرق بين اتهام النفس وجلد الذات؟ الذات البدن، جلد الذات البدن. اتهام النفس اللي هو كينونة الإنسان من داخله، هو البدن بطبعه خسيس لأنه مخلوق من الطين، والروح علوية، لكن الشراكة بين الاثنين بيحتم على الروح والبدن معا أن يقف موقفا متوسطا. متوسطا معناها يعني لا هو ملك ولا هو متأبلس إبليس، هو وسط. وينبغي أن يحيا الناس بالوسطية ما كانت فيهم أرواح وما كانت فيهم أنفاس. أنا لا أقول لإنسان وضح نفسك وسفلها، لماذا؟ أو خبثها، لأننا عندنا في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إنسان خبثت نفسي، نهانا عن هذا. لماذا؟ لأنني عندما أخبث نفسي يضحك الشيطان ويصرح، وأنا مفوض لي ألا أفرح الشيطان، أن أبكي أن أبكي أخلي يبكي. بكيف؟ فرق بين أن أثق في نفسي وفرق بين أن أتعالى على غيري، فرق بين أن أثق في عملي وفرق بين أن أعجب فألتزم السبيل ولو كان سيئا. ما هو الإعجاب معناه أنا ملزم بالطريق ولو سيء. ربنا قال في القرآن قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا معجب بحالي مع أنني على خطأ، وإذا نصحت قلت أنا كويس، أنا كويس ما هعدلش، عجبني كده. يبقى فرق بين الثقة وفرق بين الايه؟ العجب. السؤال ده كان معايا الأسبوع اللي فات، وقع مني هنا، واحد أبوني ثاني. بس اسمع معايا؟ شوف انت السؤال واحكم انت، شوف احنا قلناه ولا قلناهوش. قال سمعت من احد المشايخ قال ان مسح الاذن فرض من فروض الوضوء، ايه رأيك؟ قلنا ام لا؟ قلنا. يعني انت ماشي ورايا بالسؤال ليه؟ قلت سلفا ان الاذن من الرأس، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الاذنان من الرأس، وقلنا يومها تمسح كده وانت واجع كده تجيبهم كده، ومن ثم مسح الاذن من فروض الوضوء. الحديث اللي فيه بئس اخو العشيرة او احد العشيرة ثم لما لقياه بش في وجهه او طلق وجهه له، ده خلق اسم المداراة. المداراة عندنا مداراة وعندنا مداهنة. المداراة من اخلاق الموحدين والمداهنة من اخلاق المنافقين. يعني سيد الرسول صلى الله عليه وسلم دخل امرأة رجل اظنه عيينة ابن حصن في ذلك، فلما جاء قال سيد عائشة بئس اخو العشير، ولما دخل عليه قال لهم اهلا ومرحبا. ده اسلوب دعوة، ده اسلوب دعوة، هو لا يطلق وجهه معه ولا يدش رجاء دنيا، لما هو راجي ان هو يقبل منه ليه الدعوة. ده اسمها مداراة، والمداراة خلق ينبغي ان يكون في المسلمين. ما بتبقى فيه زوجة سكتها مش فايت، وانا ملزم ان انا اداريها، مش كل شوية حذف عن الدين وحذف عن الدين، ما مش عايش. ومن ثم عندنا رواية داريها تعش بها، خلاص بغمض شوي بغمض شوي. دي مداراة. مدرس يدرس الطلاب في المدرسة وهو ظالم أو ظلمة، وبنقول له يا أستاذ ويا بيه، يعني احنا كده الأستاذية عليه لايزة ليه؟ هو بينال أستاذ بالشهادة، أما يا بيه ديت شوف ايه اللي ايه مين اللي متخلي بيه؟ لو عنده فلوس والبهوية عشان فلوس يبقى اللي معاه نقول له يا بيه. انا ما قصدت الكلام ذاته، لما قصدت ان اضرب المثال بهذه المصطلحات، لكن هو حقه علي يا استاذ. ليه؟ لانه شهادته اعطته الاجازه الاستاذيه ان يرضى الناس علي، اقول له يا استاذ. اما لا اعطيه اشعار بانه افضل من غيره، اقول له المطلوب فقط. حلف على امراتي وقال علي الطلاق لو رحت بيت اختك تكون طالق. قالوا راحت بيت اختها وكسرت يمينه. طب ما انت عارف تحلف ليه؟ انت عارف هي هتكسر هتكسر. الشاعر يقول ان النساء كاشجار نبتنا لنا، منهن مر وبعض المر ماكول. ان النساء مثل هين عن خلق لا بد يوما من الايام معمول. هتعمله هتعمله. يبقى انت تختبر نفسك في قوامتك؟ لا. يعني الذين يعرفون بالطلاق يعني اقولهم تحاشوا الحرف بالطلاق، هي هتوقع اليمين هتوقع اليمين، وفي النهايه مين اللي غرمان، مين اللي خسران، مين ماضي بيديه ورجليه على البايمه. طيب لما اقول لك سؤال واحد، سؤال واحد بس ما تضحكش علي، انت معاك مفتاح عربيتك يعني مش بعرف اسوق، روح نادي شيخ المفتاح هتسيبه معايا، هتسيبه لي ولا هتقضي لي؟ ها خلاص تقضي ايه؟ هتقضي لي لانه عهدتك، عهدتك. انا لو ركبت السياره من غير اذنك وفعصت واحد مين بيشيلها؟ صاحب الرخصه العربيه. يبقى لذلك الطلاق عهده الرجل بيفرط فيها بسرعه ليه؟ بيفرط في عهدته ليه؟ ما هي مش خسرانة حاجة. ما تحلف بالله لا حل، ما تعودهاش على الحلفان، لان كسر الحلف من الزوج امام الزوجه تضيع شخصيه الزوج امام الزوجه، تقوم بعديها تقول له احلف على مفرد مصاحب اللي في مخك حمشيه. يبقى لذلك هذا الذي حلف ان كان يقصد ان يرتاح منها ويخلصها بتعلق بالتاريخ على الشرط، الشرط تحقق تبقى خلصت، وإذا كان هدفه يأدبها نقول له في أدب غير كده، في أدب بخلاف هذا، لأن الحرف والطلاق في البيوت بيمثل كهرباء، بيتعرض المرأة وضمون بالمرأة بتختلف في أحوالها، بيبقى يمثل لها دون إرهاب، والضغط يا جماعة بيولد إيه؟ الانفجار. يبقى لذلك إلزم معها أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قل لها ما تروحيش إلا لما آجي أروح معاك. تصور مش رايحه هي، ولما تيجي بروح معاها، يعني من قبيل الود ومن قبيل ان تعودها ان تذهب من بعدها الى اختك وهكذا. هذا وجزاكم الله خيرا. ما اجمل اخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم، يلقاك بشوشا مبتسما وتراه سخيا لا يحرم، والفقه يربي اجيال تتسامى بالعلم وتكرم. ما اعظم دينا يرشدنا للخالق دوما ان نسلم، للخالق دوما ان نسلم، للخالق دوما ان نسلم.